وإنما يكفي أن تتوضأ بدون استنجاء ولا استجمار. ولو كنت قائما من النوم ولو خرجت منك ريح بصوت أو بغير صوت. ثم أنبه هنا إلى التحذير من الوسوسة. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجد أصواتا في أمعائه واضطرابات، ويخيل إليه أنه قد انتقض وضوءه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ماذا؟ ريحا. فما دامت المسألة مجرد شكوك أو وسوسة لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها. هذه مسألة. مسألة ثانية ينبه إليها، ينبغي المسلم أن يتنبه وخصوصا في المراحيض الحديثة إلى رشاش البول، فإنه في غاية من الخطورة، قد لا يتنبه له المرء يتطاير على ثيابه أو على فخذيه وهو يبول، ومن ثم لا يصح ماذا؟ لا تصح صلاته لو صلى بذلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. الأول كان يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام من جماعة إلى آخرين لقصد الإفساد بينهم، وأما الثاني فكان لا يستتر، لا يستبرئ، وفي رواية لا يستتر من بوله، والمقصود أنه يجعل البول يتطاير على جسمه فلم يتنظف منه. وإن كان البعض يفسره أنه لا يتخذ سترة عن الناس تحول بينه وبين رؤيته عند البول، لكن الصحيح أن بدليل قوله لا يستبرئ، بدليل الرواية الأخرى لا يستبرئ، فيتدل على أن ذلك المقصود به، أن المقصود به أنه لا يتنظف من بوله، لا يتنظف من بوله. وأنبه إلى مسألة ثالثة تتعلق بهذا الأمر، وهو أن من أصيب بسلس البول أو سلس الريح أو نحو ذلك من أنواع السلس فإنه يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ، ولكن لا يصلي فرضين بوضوء واحد، وإنما عليه أن يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة. مسألة رابعة ننبه لها، وهو أن الشيطان قد يوسوس للإنسان بعد أن يفرغ من الوضوء، بعد أن يفرغ من وضوء توضأ وانتهى، انتهى الوضوء، جاءه إبليس قال: والله أنت ما غسلت رجلك، أنت ما مسحت رأسك، أنت ما غسلت يدك. لا يلتفت إلى هذا الإيش؟ الشك، لا يلتفت إلى هذا الشك البتة، لا ينظر إليه. ومثله لو وسوس له الشيطان وشك بعد أن فرغ من صلاته، يقول: والله الظاهر أني ما قرأت الفاتحة، الظاهر أنني لم أقرأ، يعني لما أقول سبحان ربي الأعلى، الظاهر أني ما كبرت تكبيرة الإحرام، وهذا بعد الفراغ. أما إذا شك أثناءه يعيد، فالشك الذي يحصل بعد الفراغ من العبادة فإنه إيش؟ ماذا؟ لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه البتة. ومع ذلك يجب التنبه في غسل الأعضاء أن لا يبقى منها شيء، فلو بقي شيء ما صحت الصلاة ولا صح الوضوء. آه هذه مسائل متعلقة بهذه المسألة فينبغي التنبه لها. تفضل. ومن المذي أو الودي كلاهما من حيث يبدو البول ينحدران. ومن الوذي أو المذي كلاهما من حيث يبدو البول ينحدران. البول ينحدران، المقصود أن المذي والوذي أو المذي والوذي ناقضان للوضوء إذا انحدرا وخرجا مع مجرى البول. والمذي هو الذي يخرج عند الرغبة وعند هيجان الشهوة، والوذي هو الذي يخرج بعد الفراغ من الجماع غير المني. المني موجب للغسل، خروج المني موجب للغسل، لكن المذي والوذي يوجب الوضوء ويوجب غسل الثوب الذي أصابه شيء من الوذي أو المذي، لأنه نجس، لأنه يخرج من البروستاتا لا يخرج من الحبل المنوي، يعني هذه أشياء تخرج من البروستاتا وهي تخالط البول في كثير من الأحيان، لذلك فهي نجسة فيجب غسلها من الثوب الذي أصابته كما يجب الوضوء منها. فالوذي والمذي ناقضان للوضوء. وقد قال علي رضي الله عنه، شوف إن الله لا يستحي من الحق، للنبي صلى الله عليه وسلم: إنني كنت امرأ مذاء، يعني كثير المذي، فاستحى أن يسأل فأوعز إلى من يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انضح ذكرك وتوضأ، يعني اغسل ذكرك، وكذلك يغسل الثوب الذي أصابه المني الوذي والمذي. أما المني فإنه طاهر، فإذا أصاب الثوب يمكنك أن تفركه فركا إن كان جافا أو تغسله إن كان رطبا، لكنه ليس بنجس عند جمهور أهل العلم، بدليل قول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. فهذا دليل على طهارته، دليل على طهارته. ونقول لبعض الفقهاء الذين قالوا إنه نجس: إن الإنسان لم يخلق من نجاسة، وإنما خلق من ماذا؟ من طهارة. ولو كان نجسا لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بفرك الثوب عندما يكون المني جافا. نعم تفضل. ولربما نفخ الخبيث بمكره حتى يضم بمكره حتى يضم لنفخه الفخذان. ولربما نفخ الخبيث لمكره حتى يضم لنفخه الفخذان. الخبيث يقصد الشيطان، وهذا الذي ذكرته لكم قبل قليل. الشيطان يعمد إلى أحدكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فينفخ في مقعدته فيخيل له أنه ماذا؟ أنه قد انتقض وضوءه، فمثل هذا لا يلتفت إليه إلا أن يجد صوتا، أن يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ ريحا. أما إذا كانت شكوك أو وسوسة فإنه لا يلتفت إليها ما لم يحس بأن شيئا قد خرج بالفعل. ولا يجوز الاستسلام لوساوس الشيطان، يقول لك أنا أحتاط. لا تحتاط أبدا، بل أخذ الشيطان بعدم الالتفات إلى ماذا؟ إلى هذه الوسوسة. أنت تخزيه عندما يعني تصرف النظر عن الوسوسة هذه وتتجاهلها وكأنها لم تكن، ما لم تجد شيئا يقينا أنه قد خرج. نعم. وبيان ذلك صوته أو ريحه هاتان بينتان صادقتان. هذا بينته لكم في ذكر الحديث، الرجل الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن لا ينصرف، الذي يجد اضطرابا في أمعائه، فأمره أن لا ينصرف حتى يجد يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهما آيتان بينتان على صدق على وقوع الحدث. نعم.